إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا. وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. وعن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا. قال: وأحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين. وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. باب ذكر القلم، أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. ومثلا كان المفروض نتكلم على الهدي قاصد، لكن أردت أن أدخله مع الكلام على القدر، لا سيما أننا سنتكلم في مسألة الدجال والأئمة المضلين في أشراط الساعة، على ما يأتي إن شاء الله ذكرهم. فالغلو في الدين من الأبواب المهمة جدا، وسنضم الكلام عليها إلى الطوائف الذين ينظرون إلى القدر، وأنهم طوائف ثلاث: الطائفة الأولى غلو، والطائفة الثانية جفو، والطائفة الوسط هي طائفة أهل السنة والجماعة. تكلم بعد ذلك في هذا الباب العظيم، هو باب عندما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذا الباب هو باب القدر، وهو باب عظيم جدا، سر من أسرار الله جل في علاه. من أتقن هذا الباب من العقيدة فقد أتقن بابا عظيما من أبواب العلم، لا سيما وأن باب القدر كما قلت دح مزلة، لا يعمق فيه النظر أحد إلا تاه وتخبط وزل وضل. فأقول ضل بيقين، قد ضل، لأن ضلت طوائف كثيرة جدا في باب القدر، وهو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. تستنبطه من قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا من قول الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فالقدر كما قلت قدرة الله جل في علاه، وهو من لوازم الربوبية، وهو ركن من أركان هذا الدين العظيم. من لم يؤمن به فقد كفر وخرج من الملة. والدليل على ذلك حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. فقال أن تؤمن بالقدر خيره وشره فأصبح ركنا ركينا من أركان الإيمان. والدلالة على أن الذي لا يؤمن بالقدر يخرج من الملة حديث عبادة بن الصامت الحديث الطويل عندما قال وكيف أؤمن بالقدر؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال له يا بني إن مت على غير ذلك دخلت النار، نعوذ بالله من الفتان. قد وردت آيات كثيرة تثبت أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة أو قبل أن يخلق الخلق، وأيضا علم كل شيء قبلها، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وسنبين هذا تفصيلا. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل في علا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يعني يؤمن أن هذا مكتوبا، أن هذا كان مكتوبا قبل أن يخلق، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويجعل النور في قلبه لأنه آمن بهذا القدر. وأيضا قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما معنى نبرأها؟ يعني نجعلها موجودة، نخلقها، نخرجها للوجود، فهي في كتاب من قبل أن تخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمر القدر عندما سئل يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أفي أمر قد مضى يعني كتب وانتهى، أم هو ألف يعني نستأنفه؟ قال لا، فيما مضى. قال يا رسول الله إن كان فيما مضى ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي مسند أحمد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم كتابين، وبين أن الله جل وعلا كتب كتابين، فقال هذا بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك. ثم قال الذي في يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الكتاب في اليد الأخرى لله جل في علاه، قال وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وختم على ذلك. ثم قال فرغ ربكم من العباد، فعلم أهل الجنة وعلم أهل النار. وأيضا يبين النبي في أحاديث كثيرة عن القدر ويثبتها وأنها ركن ركين من هذا الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة كما صحيح، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها ولتنكح، إنه لا يأتيها إلا ما قدر له. هذا وجه الشاهد من الحديث. قال لا تسأل المرأة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لما تسألي طلاقها؟ فإن الله لو كتب أنها تطلق تتطلق، وإن لم يكتب طلاقها لم تطلق والخسارة عليك. فأنت خسرتي بأنك لم تعملي بقدر الله جل في علاه ولم ترضي بقدر الله، وأسأتي بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت سألتي طلاق أختك. فقال فإنه لا يأتيها إلا ما قدر لها، إنه لا يأتيها إلا ما قدر له. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا مكانة القدر، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. وهذه فيها دلالة قوية جدا لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين ينظرون بعين القدر وعين الشر. قال احرص، خذ بكل الأسباب التي تنتفع بها، احرص على ما ينفعك. ثم قال بعدما تحرص وتأخذ الأسباب الشرعية عينك إلى القدر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله يقينا، وهذا للقدر لأنك تتوكل بقلبك على من؟ على الله، فتأخذ بالشق الشرعي بالأخذ بالأسباب الصحيحة، ويقينك وقلبك معلق بقدر الله جل في علاه وبالتوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل لو قد إن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أبواب الشيطان لأنك ستتسخط بعد ذلك على قدر الله جل في علاه. فهذه أدلة كثيرة تثبت أن القدر ركن ركين من هذا الدين، وأن الإنسان لا يفلح ولا ينجح ولا يقبل إيمانه إلا بالإيمان بالقدر. ولا يستقيم إيمان عبد بالقدر كما بين الإنسان في حديث القلم كما سنبينه بالتفصيل إلا بالإيمان بأربع مرات. المرتبة الأولى الإيمان بالكتابة، لأن الله جل وعلا كتب كل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق، وخذها مني بالترتيب، علم فكتابة فإرادة فخلق، يعني فإيجاد. يبقى الأول علم ليس الكتابة، أن الله جل وعلا علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أشاعرة أو نقول المعتزلة في هذا الزمان يتمسكون بالعلم لا يردوه، كان في الأول يردوه لكن هؤلاء لا يردوه، يتمسكون فيه، يقولون علم كل شيء لكن ما خلق أي شيء. علم فكتبه فأراد فخلق، هذه الأربع مرات. لابد أن تؤمن بالعلم وبالكتابة وبأن المشيئة نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأيضا الخلق وهو الإيجاد، هذه الأربعة مراتب التي لابد أن تتأصل عليها، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله. يبقى لنا في الكلام عن القدر بكلمة موجزة، لأن أنا عارف الإخوة أرهقت ذهنيا من الدرس الطويل في الحج، وسامحوني أن أتعبتكم بهذا، لكنها كل منا يضرب بسهم، وأنتم بجلوسكم وصبركم مع هؤلاء الإخوة ضربتم بسهم معهم، ونسأل الله أن يتقبل. أقول أختم أن طوائف الناس بالنسبة للقدر، لأنه سيأتي تفصيله أيضا، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى فيها الغلو وهم القدرية، هؤلاء لم ينظروا، كل منهم أعور، كل طائفة من الطائفتين غير أهل السنة والجماعة أعور، ينظر بعين واحدة. هؤلاء نظروا بعين الشر ولم ينظروا بعين القدر، محصوا النظر في عين الشر، نظروا الأوامر والنواهي وقالوا الإنسان يأخذ الجنة بما فعل أو بما لم يفعل، يعني الإنسان أجري هكذا، إذا فعل ما أمر يستحق الجنة ولا يدخل الجنة برحمة الله، بل يدخل الجنة بعمله. هؤلاء يخالفون سنة الإنسان، ينظرون بعين واحدة، ينظرون عين الشر، ولغوا القدر، ولذلك جعلوا الناس، جعلوا كل إنسان خلق لإرادته مع الله لله في أولاد. الطائفة الثانية أخبث من هذه الطائفة، يعني هذه الطائفة أرحم من الطائفة التي تأتي. الطائفة الثانية الجبرية الذين نظروا إلى القدر وأزاحوا الشر، ما نظروا إلى الشر، هذه الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين أولاد وقال إياك إياك أن تبتل في الماء. هؤلاء الذين يعذرون إبليس، هؤلاء يعذرون إبليس، يقولون إبليس هو مطيع لربه في عدم السجود، ليش؟ لأنه وافق إرادة الله جل في علاه، وافق قدرة الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق فيه ذلك، وافق إرادة الله جل في علاه، يعتذرون لإبليس والعياذ بالله. فهؤلاء أخبث من القدرية الجبرية، يرون الإنسان كالريشة في مهب الريح، لا إرادة له، نفوا إرادة البشر بالمرة. الطائفة الثالثة وهي طائفة أهل السنة والجماعة، هؤلاء بفضل الله نظروا إلى القدر بعينين، عين القدر والقضاء وعين الشرع، ووفقوا بينهما، قالوا إن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وإن الله كتب كل شيء، وإن الله إذا شاء شيئا كان وإلا فلا يكون، وإن الله إذا شاء شيئا خلقه وبرأه أو أخرجه للناس. نظروا للقدر فجعلوا الله جل وعلا له مشيئة وإرادة، ونظروا للشرع فجعلوا العبد مأمور ها ومنهي عنه، إما مأمور بشيء أو منهي عن شيء أو نهي عن شيء، فالعبد هنا له إرادة أيضا في الأمر والنهي الذي ساري. فنظروا إلى إرادة الله وإرادة العبد، قالوا للعبد إرادة ولله إرادة. أما الطائفة الأولى فقالوا، الطائفة الأولى قالوا لا إرادة، كيف ذلك؟ كيف قالوا لا إرادة لله؟ نعم، هم قالوا أصلا إن الله لا يضل ولا يهدي، العبد بعمله هو اهتدى بعمله بهدايته، وإذا ضل ضل بضلاله بعمله، فلذلك نفوا إرادة الله جل في علاه المتحكمة في العباد. والطائفة الأخرى الأخبث نفوا إرادة، إيش فيها خلاص الطائفة عرفت، الطائفة الثانية عرفت، الطائفة الثانية قالوا لا إرادة للعبد، هو ريشة يعني يحركه الله كيف يشاء، ولذلك والعياذ بالله يتهمون الله بالظلم، يقولون لو عذب إبليس لظلمه، ولذلك قال كبيرهم لو كنت أمام ربي لحججت عن إبليس، عندما قال له لما لم تسجد لما أمرتك، قال لقلت والعياذ بالله، لقال هو خاب وخسر بما قال، قال لا احتجت لإبليس، قال بفعلك أو بإرادتك، إنه مش فيش إرادة لإبليس والعياذ بالله، يعني هو كأنه طوع إرادة الله جل في علاه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، للرب إرادة وللعبد إرادة، لا غلو ولا جفو، لكن إرادة العبد تحت إرادة الخالق لا تنفرد بحال من الأحوال، هي منشأها من الخالق، فيجعلون الأفعال التي وقع فيها العبد كزنا وسرقة وغيرها يجعلوها من الله جل في علاه أحسنت خلقا، ينسبوها لله خلقا وإيجادا، وكله كمال، لأن كل أفعال الله كمال، صحيح؟ ما في إشكال عندك؟ في إشكال عند إخوة؟ طيب، يبقى كل الأفعال الموجودة هنا تنسب لله خلقا وإيجادا بما فيها من حلوها ومرها شرها وخيرها، مفهوم؟ وأيضا تنسب للعبد فعلا واكتسابا، تنسب للعبد فعلا واكتسابا، وهذا الذي يجعلك توفق عندما قال صلى وأعوذ بك من شر ما قضيت، ما قال له من شر ما قضيت من فعلك يعني من قضائك، لا قال من شر ما قضيت يعني من شر إيش؟ القضاء نفسه، مش من شر قضائك يعني فعلك، لا والعياذ بالله، لأن الشر في المقضي ليس في فعل الله جل في علاه. فأهل السنة والجماعة لما نظروا إلى ذلك جعلوا العبد إرادة كما أنهم جعلوا للرب إرادة، وتفصيله إن شاء الله سيأتي في الغلو والجفو. وقبلها نشرح مسألة حديث القلم مع المراتب الأربعة والرد على أهل البدع في مسألة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.